بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى على ما أكرمنا به الخيرات ونسأله قبول العمل والرضا والجزاء الطيب، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، ونرحب بكم في هذا المجلس الطيب مع ابن هشام في كتابه مغني اللبيب. فقد أغنانا وأغنانا وأغنانا وما زلنا نرتع معه في المجالس، ونحن اليوم بعونه تعالى مع ابن هشام رحمه الله في الجلسة 30، في الجلسة المتممة بالثلاثين، الجلسة الموفية على 30. وقد وقفنا في الصفحة 21 بعد 200 عند قوله تنبيهان، فهل عندكم إشكال في موضع؟ مما قرأنا لا شك. طيب نبدأ إذن، من يحب أن يصلي على قراءته الجيدة؟ هلموا هلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: تنبيهان. الأول من مشكل التراكيب التي وقعت فيها كلمة غير، قول الحكمي: غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن، على زمن، غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن، على زمني، على زمني، وبعد مطبوعات زمنين، وهذا غير صحيح. نعم. وفيه ثلاثة أعاريض: أحدها أن غير مبتدأ لا خبر له، بل لما أضيف إليه مرفوع يغني عن الخبر. كيف نفسر هذه العبارة؟ لما أضيف إليه مرفوع، يعني المضاف إليه هو كلمة مأسول. نعم. له مرفوع أغنى عن الخبر، يعني مرفوعه على زمني. مرفوع ما أضاف إليه، ما هو الذي أضاف إليه؟ المضاف إليه مأسوف، مأسوف له مرفوع، وهذا المرفوع ما هو؟ على زمني، أي متعلقه على زمني. كيف تقول؟ والجار والمجرور، والجار والمجرور تعليقا متعلقا بنائب فاعل، أو لا، جار والمجرور سد مسد نائب فاعل. لا تعجب علينا، سمعنا منك ثلاثة عبارات، ماذا تريد؟ كما كتبتم هما لا يعلقان في محل رفع النائب فاعل. ماذا نقول؟ الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل. في لكن قال لما أضيف إليه، المفروض أن يكون المبتدأ له فاعل أو نائب فاعل. القاعدة يجوز في المبتدأ أن يكون ليس له خبر ولكن له فاعل، له هو. هنا المسألة مخالفة، يعني أقائم الأخوان أو زيدان، فاعل قائم لا لمضاف إليه. ففي الإشكال هنا أن التعبير يخالف القاعدة لكنه صحيح. هو سيذكر التفسير بعد ذلك. نعم. سيذكر التفسير هذا كأنه بعد هذا. كيف؟ ابن هشام يقول: لأن الوصف بعده مخفوض لفظا، وهو في قوة المرفوع بالابتداء. ابتداء مبتدا. يعني كأن المأسوف في المعنى هي لها الابتداء. طيب. وهناك نسخ جاء فيها: بل له مرفوع يغني عن الخبر. بل له، وهذا صح. بل له في بعض النسخ وسجل فوقه له، فهذه صح التعبير، لكن الثانية مقبولة لأن ما أضيف إليه والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد. عند العرب المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد. نعم. يعني الأصح أن نقول له مرفوع يبني عن الخبر. نعم. الأصح أن يقال له مرفوع يبني عن الخبر. هذا هو الأفضل. نعم. له مرفوع يغني عن الخبر. وذلك على زمن، على زمن أغنيا عن الخبر. نعم. وذلك لأنه في معنى النفي، والوصف بعده مفروض لفظا، وهو في قوة المرفوع بالابتداء. نعم. فكأنه قيل ما مأسوف على زمن ينقضي مصاحبا للهم والحزن، فهو نظير ما مضروب الزيدان، والنائب عن الفاعل الظرف يعني الجر مجرور. نعم. قاله ابن الشجري وتبعه ابن مالك. نعم. والثاني أن غير الخبر المقدم، والأصل زمن ينقضي بالهم والحزن غير مأسوف عليه، ثم قدمت غير وما بعدها، ثم حذف زمن دون صفته، فعاد الضمير المجرور بعلى على غير مذكور، فأتي بالاسم الظاهر مكانه. قاله ابن جني وتبعه ابن الحاجب. فإن قيل فيه حذف الموصوف مع أن الصفة غير مفردة، وهو في مثل هذا ممتنع. قلنا على هذا، أين حذف الموصوف والصفة غير مفردة؟ الموصوف المحذوف هو زمن. نعم. التي كان وصفتها جملة فعلية ينقضي. طب على كل حال التركيب هكذا معقد. الأول أيسر، الوجه الأول أفضل. نعم. وهذا شعر فيجوز فيه كقوله أنا ابن جلل، أي أنا ابن رجل جلل الأمور، وقوله ترمي بكف كان من أرمى البشر، ترمي بكفي كان من أرمى البشر، أي بكفي رجل كان. والثالث أنه خبر لمحذوف ومأسوف مصدر جاء على مفعول كالمعسور والميسور، والمراد به اسم الفاعل، والمعنى أنا غير آسف على زمن هذه صفته. قاله ابن الخشاب وهو ظاهر التعسف. ما رأيكم؟ هنا ثلاثة توجيهات، فأيهما أقرب؟ الأول أقرأ وأيسر. التنبيه الثاني. التنبيه الثاني من أبيات المعاني قول حسان رضي الله عنه: أتانا فلم نعجل سواه بغيره نبي بدا في ظلمة الليل هادية، فيقال سواه هو غيره، فكأنه قال فلم نعدل غيره بغيره، والجواب أن الهاء في بغيره بالسوى، فكأنه قال فلم نعدل سواه بغير السوى، وغير سوى هو نفسه عليه الصلاة والسلام، فالمعنى فلم نعدل سواه به صلى الله عليه وسلم. ترون أن البيتين فيهما معاضلة في التركيب، ويحلها ابن هشام لا بأس. جيد. هل لكم إشكال؟ يعني نعم. إشكال التنبيه الثاني وهو كأنه قال فلم نعدل سواه بغير السوى. صح، لم نعدل سواه بغير سواه، يعني ما قال نعدل سواه به. ما هو غير سواه؟ هو الذي صنع. غيرك، غيرك أنت غير غيرك. صح. نكمل. حرف الفاء، الفاء المفردة حرف مهمل خلافا لبعض الكوفيين في قولهم إنها ناصبة في نحو ما تأتينا فتحدثنا، وللمبرد في قوله إنها خافضة في نحو فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، في من جر مثلا والمعطوف. أنت قلت ومرضع وقفت على ساكن أم متحرك؟ ساكن. لماذا؟ التنوين. التنوين ساكن. ساكن. ولا يوقف إلا على ساكن الشارع والنصب. نعم. والصحيح أن النصب بأن مضمرة كما سيأتي، وأن الجر بربا مضمرة كما مر. آه. فمثلك كيف نعرب؟ الفاء. الفاء حرف استئناء أو هنا هنا هنا الفاء حرف ابتداء. حرف ابتداء هنا الفاء حرف ابتداء هنا. نعم. في القصيدة تكون حرف استئناء. نعم. وأيضا لي بدل ربة الدلالة على ربة. نعم. حرف ابتداء للتكسير بمعنى ربة، تفيد التكسير بالتكسير بمعنى ربة. ومثل اسم مجرور لفظا مرفوعا منصوبا محلا على أنه مفعول به للفعل تركته، مفعول به مقدر. نعم. يعني مثلك هنا جرت بربا بالفاء نقول. نعم. مثلك جرت بربا المحذوفة أم بالفاء؟ لا بربا واجب أن تقول مجرورا بربا لفظا منصوب المحل. إذا معنى التكثير بربا ليس بالفاء. لا لكن لما حذفت ربا جاءت فاء ترد عليه، هم يقولون الفاء فاء ربا. نعم هكذا يعني تدل على معنى ربا. حلت محلها في المعنى. نعم. وهي حرف ابتداء هنا وجملة طرقت ابتدائية لا محلها. ابتدائية. وترد على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون عاطفة وتفيد ثلاثة أمور. وتفيد ثلاثة أمور. أحدها الترتيب وهو نوعان، معنوي كما في قام زيد فعم، وذكري وهو عطف مفصل على مجمل نحو فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. نعم. ونحو فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. ونحو ونادى نوح ربه فقال ربي الآية. ونحو توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه. وقال الفراء لا تفيد الترتيب مطلقا، وهذا مع قوله إن الواو تفيد الترتيب غريب. واحتج بقوله تعالى أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، وأجيب بأن المعنى أردنا إهلاكها أو بأنها للترتيب الذكري. يكفي القول الفراء فيه ضبط، يعني ليست دائما تعطي معنى الترتيب وقد تأتي كثيرا للترتيب. نعم. عندي سؤال عن آية فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما، قال هذا ذكري وهو عطف مفصل على مجمل. الآن أولا كان الإسلام ثم الترتيب ثم أخرجها من الجنة، الإهلاك هو الإسلام نفسه. يعني الإخراج من الجنة هو الإسلام؟ بل الإذلال جاء بعده الإهلاك. إذن هذا ترتيب. إيه؟ لكن المراد أن الإهلاك هو نفسه الإذلال. يعني ففيه تفصيل. الإسلام هو مجمل والإخراج مفصل. هكذا؟ الآية الأولى. أخرجهما والإخراج نفسه إذلال. نفس يعني إطلاله سبب هذين معا الإهلاك والإذلال. فتقول إن إذلاله قريب في الحدوث من إخراجه، وإن كان الإخراج بحيث الزمن بعده. أقصد لماذا لا نقول هو من الترتيب المعنوي الأول كما قام زيد فعل؟ هذا إذا جعلت الإخراج بعد الإذلال بزمن، لكن عندما أذلهما فعلا تطرد ذلك. يعني الناحية الشرعية عندما غضب الله عليهما مباشرة كان إخراجهما وقت الإذلال وقت الغضب، ولا فرق بينهما. شيخنا يمكن فالإذلال والإخراج في وقت واحد، إلا إذا أردت أن تقول إن الإخراج كان بعد الإذلال. والمفروض أنه عندما يعني يرتكب الإنسان خطأ يكون عليه الغضب أو الحساب مباشرة كما جرى معهما. نعم. الشيخ يمكن القول بأنه القراءة الأخرى زالهما الشيطان عنها بوضع نفس المعنى. ما هو الإشكال؟ يعني هل يمكن أن يقال أنه يؤكد نفس المعنى أن الإخراج الإذلال يعني الإطلال، وإذا كان الإذلال عن الجنة فمعنى واحد، أزلهما عن الجنة فأخرجهما. الإذلال إذا كان عن الجنة أسقطهما من الجنة يعني أخرجهما. فالمعنى واحد. يعني يمكن يؤكد هذا القراءة الأخرى فأزالهما. أشيء آخر نحن نفسر بالقراءة، أما القراءة الأخرى فلكل تفسير، ولا يجوز أن تلفق في الإعراب بين القراءة. وقال الجرمي لا تفيد الفاء الترتيب في البقاع ولا في الأمطار بدليل قوله بين التخور فحوملي وقولهم مطرنا مكان كذا فمكان كذا، وإن كان وقوع المطر فيهما في وقت واحد. هذا المعنى يحتاج إلى بيان. مطرنا مكان كذا فمكان كذا، وإن كان وقوع المطر فيهما في وقت واحد. إذن هما وقت واحد، يعني إن حدث في وقت واحد أو في غيره فالمراد أنه ليس فيه ترتيب. لكن هناك نسخة فيها إذا كان وقوع المطر، وهي صح. مطرنا مكان كذا إذا كان وقوع، يعني إذا وقع المطران في مكان واحد متقارنين فهذا ليس فيه ترتيب صحيح. أما إذا قلنا وإن، ما الفرق بين وإن وإذا؟ إذا قلنا وإن كان أو قلنا إذا كان، يعني إذا قلنا إذا يختص في حالة أنهما في وقت واحد، لكن إن قلنا وإن نعمم يشمل هذه الحالة ويشمل خلافها. فالمراد إذا صحيح. عفوا، بعضهم يخطئ أن نقول بين الدخول فحوملي، يخطئ معنى الفاء هنا بعضهم عكس المواضع. هو يريد مثلا بين الدخول فحمل، المراد بين الدخول وحمل. نعم. جاءت الفاء مثل هو تماما بمعنى هو. يعني كذلك إذا قلنا أطرنا مكان كذا فمكان كذا إذا كان الوقوع في وقت واحد حتما، فهذا ليس في ترتيب، ليس خطأ. نعم الترتيب غير وارد في العبارتين. نعم الأمر الثاني التعقيب وهو في كل شيء بحسبه. ألا ترى أنه يقال تزوج فلان فولد له إذا لم يكن بينهما إلا مدة هنا قال إذا هذا صحيح إذا إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل وإن كانت مدة متطاولة ودخلت البصرة فبغداد إذا لم تقم في البصرة ولا بين البلدين. وقال الله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. وقيل الفاء لهذه الآية للسببية وفاء السببية لا تستلزم التعقيب بدليل صحة قولك إن يسلم فهو يدخل الجنة ومعلوم ما بينهما من المهلة لأن اختيار الأرض متأخرا فهذا هو موضع الاجتهاد. يعني الأصح هي السببية؟ نعم الأصح هو ماذا نقول عن معنى الفاء؟ هي تفيد السببية لكن بينهما زمن. أما التعقيب التعقيب مختلف نسبي قد يكون مثلا ولد آدم أو جاء آدم فحوسب على كذا وكذا أو أسلم فلان فجزاه الله الجنة. متى يجزيه الجنة؟ التعقيب يحاسب وقال بحسب كل شيء حسب, في كل شيء. حسب التعبير. نعم وقيل تقع الفاء تارة بمعنى ثم ومنه الآية وقوله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضرة فخلقنا المضرة عظاما فكسونا العظام لحما. فالفاءات في فخلقنا العلقة وفي فخلقنا المضرة وفي فكسونا بمعنى ثم لتراخي معطوفاتها. وتارة بمعنى الواو كقوله يعني اختلاف في هذا الزمن هو قال بحسب كل شيء. في الأمر الثاني ذكر أن التعقيب بحسب المعنى فمقبول أن يكون هذا لأن مدة الفاء الأولى هي بعدها مباشرة الفاء الثانية وهكذا. فالترتيب والتعقيب واردان نعم وصحيحان. وتارة بمعنى الواو كقوله بين الذكور فحومدي هذا مر بقبل. وزعم الأصمعي أن الصواب روايته بالواو لأنه لا يجوز جلست بين زيد فعمر. وأجيب بأن التقدير بين مواضع الذكور فمواضع حومدي هذا مكان له مواضع بين هذا وبين هذا محقول. كما يجوز جلست بين العلماء فالزهاد. وقال بعض البغداديين الأصل ما بين فحذف ما دون بين كما عكس ذلك من قال يا أحسن الناس ما قرنا إلى قدم. أصله ما بين قرن فحذف بين وقام قرن. كيف نفسر هذا على أن الأصل ما بينه؟ كيف تعرف ما وبينه؟ لا يعرض له نعم يعني كان ظرف مكان ما بعد اسم التفضيل غالبا يأتي تمييز غالبا اسم التفضيل يحتاج إلى تمييز. أحسن الناس كلاما أحسن الناس حديثا أحسن الناس كذا وكذا. فالمفروض أن ما هي في محل نصب تمييز وحذفت بين التي تتعلق بالاستقرار. والأفضل والأيسر في رأيي أن نقول ما حرف الزائد يا أحسن الناس قرنا يعني شعرا أو رأسا كذا الأفضل أن ما حرف زائد قرن التمييز وقرن التمييز بدل من ما. دائما حاول أن تحل المسألة بأبسط ما يمكن من التقديرات كما ترى. على هذا التقدير على هذا التقدير لا يكون أصلها ما بين قرن إلى أبدا. لا لا أبدا لا كذا. العبارة يسيرة جاء بباء حرفا زائدا وما تجد كثيرا للزيادة والتوكيد. ومثله ما بعوضة فما فوقها قال والفاء نائبة عن إلى. هذا جديد. نعم بعوضة إلى ما فوقها. نعم الشاهد في ما بعوضة فما فوقها ما هو الشاهد في قول في ما بعوضة فما فوقها الفاء بمعنى إلى بمعنى إلى. نعم أصبحت إذن ليست للعطف المعروف قال مثله مثله بعوضة إلى ما فوقها. نعم إلى فتفيد معنى المصاحبة. وهو ضعيف نادر وغريب. نعم ويحتاج على هذا القول إلى أن يقال وصحت إضافة بين إلى الدخول لاشتماله على مواضع صحيح أو لأن التقدير بين مواضع الدخول وكون الفاء للغاية بمنزلة إلى غريب وقد يستأنس له عندي بمجيء عكسه في نحو قولك وأنت التي حببت شغبا إلى غدا إلي وأوطاني بلاد سواهما إذ المعنى شغبا فبدا وهما موضعان ويدل على إرادة الترتيب قوله بعده حللت بهذا حلة ثم حلة بهذا فطاب الواديان كلاهما. صحيح التخريج جيد لا بأس لكن نحن نقول إلى هنا للمصاحبة كيف تقول المصاحبة؟ معنى مع معنى مع كيف تعرب؟ في أي بيت؟ في لبداً نقول الجار والمجرور متعلقان بحال شعبان صح؟ بحال محذوفة من شعبان متعلقان بحال محذوفة من شعبان. نعم وهذا جيد وهذا معنى غريب إلى لم أرى من ذكره. إذا ترون أن في التعابير معاني الأدوات لم تستوفى عند النحاة فهم جمعوا ما بين أيديهم وهناك استعمالات كثيرة لم تلد في زمانهم وإنما جاءت منها شذرات فقالوا هذا غريب وهذا شاذ وهذا حي. كلام العربية كثير وقال أبو عمرو ولو جاءنا كلام العرب لكان فيه كثير وصار لنا العشر الخمس واحد من مئة ولو وصلنا لجاءنا علم كثير فالحمد لله أنه لم يأتنا تفعنا بما يجعلنا. دخلنا ثم حلة كيف تعرف بهذا بما تعلق بهذا الثاني طبعا فعل مقدر محذوف. نعم نعم بما تعلقون بهذا الثاني يعلقها بفعل مقدر محذوف تقديره حللت حلة بهذا وحلة وحلة دخلنا في حلة معطوفة على حلة الأولى حلة معطوفة على الأولى وبهذا توكيد لبهذا ولا يعلق لا ليس توكيدا بعد ثم توكيد في هذا الأولى نعلقه بحلتا تعلقه بحلتا إلي معطوفان على مثلهما معطوفان ليس معطوفان على بهذا الأولى وأنت التي أحببت شعبا إذا بدا إلي إلي متعلقان بحببت نفسه وبينهما إلى بدا يعني حببت شغبا إلي إلى بدا فإلي متعلقان بحببا هو نفس المتعلق المراد حببت إلي شغبا إلى بدا حببت إلي هذين فإلى إلي أضيعه بعد حببت وأخرى بعد حرف العطف عيد إلي متعلقان بفعل حببا والمراد حببت إلي شغبا إلى بدا شغبا مع بدا حببت إلي شغبا مع بدا نعم في البيت الثاني حللت بهذا حلة ثم حلة بهذا بهذا أين عندك أجرنا سألنا عن بهذا بهذا نعم قلت حلة معطوفة على حلة وبهذا معطوفان على بهذا في محل نصب بالعطف ولا يعلقان هذا السؤال في الثاني بهذا الجار ومجرور معطوفان على نظيريهما ما كانت تقول معطوفان على نظيريهما في محل نصب بالعطف ولا يعلقان المعطوف والتوكيد في أشباه الجمل لا يعلقان بهذا هل رأيت أشكالا نعم بهذا نعم بهذا هل يعطف الشيء على نفس معنى بهذا وبهذا هذا وهذا مكانان ليس على نفسه أقول لك هذا وهذا صديقان فهما متغيران متغيران ليس إشارة يعني تفرق الإشارة بينهما متغيران لا بمعنى يكفي دون إشارة لأن هذا في ذات نعم يكفي من يقرأ ولا والأمر الثالث السببية وذلك غالب في العاطفة جملة أو صفة فالأول نحو فوكزه موسى فقضى عليه ونحو فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه والثاني نحو لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم وقد تجيء في ذلك لمجرد الترتيب نحو فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم أين الفاء المقصودة؟ نعم قال فقربه الفاء في فقربه فقربه لأن فجاءه فجاء ليس يعني السببية الثاني ونحن لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك لكن هو يقول بمجرد الترتيب هذا لماذا فجاءت فجاء أين السببية هي فاء واحدة هنا فكشفنا عنك فقط هي الثاني هو يسأل فضل. قال ابن هشام هي فقط هو يسأل يقول وقد تجيء في ذلك لمجرد الترتيب ثم جاء بقوله تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فراغ فجاء هذا ترتيب ذهب فرجع، ليس الذهاب يسبب العودة دائما، راغب جاء ذهب فلان فجاء، ذهابه ليس يسبب مجيء، لكن مجيئه له بالسبيل يدل على التقريب، عندما جاء بالعجل سببه التقريب، أما ذهابه وعودته فليست العودة مبنية بالسببية على الذهاب، قد يذهب ولا يأتي، وقد يأتي ولا يذهب. ألا يمكن أن نقول أن سبب ذهابه هو الإتيان بالعجل السمين؟ نعم. أين الإشكال؟ السؤال هو يقول هنا الفاء الذي للسببية هي فقط للترتيب كما ذكر، وذكر قد تجيء في ذلك لمجرد الترتيب، فإذا كانت فاء السببية لمجرد الترتيب فما الفرق بينها وبين الفاء التي للترتيب؟ السببية تسبب، إذا قلنا فذهب فرجع، الرجوع لا تسبب على الذهاب، وكذلك إذا جاء ولم يقدم فليس دائما نتيجة للمجيء، قد يأتي بالطعام ولا يقدمه، البخيل يأتيك بالطعام وضعه هنا ماذا نقول؟ فوضعه قربه، ليس هذا وضعه هنا ترتيبا لا سبب، المجيء بالطعام يسبب تقديمه وقد يكون غير مسبب له، وقد يكون التقديم لا علاقة له بالمجيء لأنه هو كريم محضر له يقدمه. نعم، أنا فهمت من كلام ابن هشام أنه يأتي بهذا الشاهد يريد أن الفاء تأتي فقط للترتيب، فراها صح فجأة يعني ليست السببية، نعم. فعلى هذا يكون الشاهد في الفاء الأولى فراها فجأة، الثانية الثانية هي فجأة ليست ما قربه. نعم، ظننا الثانية فقط. نعم، إذا الشاهد في قوله فجأة جاء فقربه، إذا في الفاء الثالثة ليست جاء بالأجل وقد لا يقربه. ذكرتم في الحاشية رقم 7، في الحاشية رقم 7 ذكرتم الشاهد في الفاء الثانية، هنا في الآية 3 فاءات ليست اثنتان. الأولى لا علاقة لها لأنها ليس قبلها شيء. الأولى ليس لها علاقة بالموضوع لأنه ليس قبلها شيء. الثانية تقربت منها. يعني إذا هنا الفاء تفيد الترتيب مع السببية. التقريب نعم. إذا هنا الفاء تفيد الترتيب مع السببية أم تفيد الترتيب فقط؟ لا أستطيع أسمع صوت الأستاذ. هو يسأل الفاء هنا تفيد السببية مع الترتيب أم الترتيب فقط؟ الأولى لا نعرف ما قبلها فلا نتكلم عليها، إذا سئلت عن الأولى تقول بحسب ما قبلها، دائما ما يبدو في أول النص إذا لم تستحضر أوله تقول بحسب ما قبله. أما الثانية للتعقيب للترتيب قد لا تكون بسبب الرجوع، الرجوع قد لا يسبب الذهاب، والذهاب لا يسبب، لكن العجل عندما جاء قربه، الكلام على قربه، يأتي بالعجل ولا يقربه. هذه الفاء قربه هل تفيد الترتيب فقط أم تفيد الترتيب في رأيه السببية؟ أنا أرى أن الثنتين فيهما معنى السببية، فجاء فيها سبب وقرب فيه سبب، ذهب ليعود، لماذا ذهب؟ ليرجع، وجاء به لماذا؟ ليقدم، تفكر، ذهب ليعود، وجاء بالطعام ليقدم، اللام السببية، فالمفروض أن الفاءين فيه معنى السببية، نعم. معنى السببية والترتيب، نعم. لكن على مقتضى كلام ابن هشام هي للترتيب فقط. رأيه، لكن الواقع الذهاب لكي يعود، والطعام لكي يقدم. ونحو فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، ونحو فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. يعني فأقبلت فصكت وجهها، ليس صك الوجه ناتجا عن الإقبال، بل لأنها سمعت شيئا يدعوها أن تصك، لماذا صكت وجهها؟ عجوز عقيم سمعت أنها ستحمل تحمل كيف؟ فالفاء في صكة في رأيه لا تفيد السبب صحيح؟ يعني هو في في في النقطة الأولى قال فاء تكون للترتيب. نعم. ثم الآن ثالثا قال تكون للسببية ثم استثنى هذا من السببية. هذه فيها ترتيب لا سببية. لماذا لم يضعها مع الترتيب في الأمر الأول؟ يأتي بالشواهد ويفسر. يعني هو قال الأمر الأول للترتيب، الثاني للتعقيب، الثالث للسببية. ثم قال هذا يريد أنها الترتيب. لماذا لم يضعها؟ وضع غيرها. لا تلزمه. لا يعني أقصد هل يسأل إذا كانت جملة، إذا كان بعد الفاء جملة أو صفة فالأصل أنها للسببية لكن يستثنى منها كذا وكذا. يولد الشاهد حيث يريد لدلالة الخاصة. وقد أورد هنا فإن نسى. لقد كنا في غفلة فكشفنا. فالكشف ليس لي أنه في غفلة وإنما فيه مع الترتيب فقط، لأنه قد يكون في غفلة ولا يكشفه الله، لا يكشفها، فكشفها بشيء آخر والرحمة. يعني أنا أسأل، هو قال في الأول السببية وذلك غالب في العاطفة جملة أو صفة. أورد هناك وقت لعب أورد ما كفاه وإلا يرد كل القرآن الكريم. لكن هنا وضعنا نقطة أين؟ بعد قوله عليه من الحميم الحديث، ليس الحديث، عليه من الحميم بعد آية فشاربون. ويسأل عن آية لآكلون من شجر، من زقوم. الآية لآكلون من شجر من زقوم فشاربون عليه من الحميم. أنت مع الأولى ولا مع الآخرة؟ هنا هنا هنا قبل آيتين فقط. طيب هل يمكن أن نأتي؟ نعم نعم وقد تجيب. ما الإشكال دكتور؟ هنا وضعنا نقطة بعد هذه السببية. نعم. ثم أتى بكلام آخر وبعبارة أخرى يقول فيها وقد تجيء في ذلك لمجرد الترتيب. صحيح. هذا استئناف. فهذا الكلام هل يتصل بقوله السببية؟ طبعا طبعا. يعني إذن هنا الفاءات يعني تشتمل معنيين، فيها معنى السبب لكن ليس هناك ترتيب، أو ترتيب وليس فيه سبب، استثناها من السببية، أنها الترتيب بدون سبب. إذن فهذه الآيات تشمل، قلتم لنا أن فاء فجاء وفاء فقربه تشمل كلا المعنيين. الترتيب فقط هو في رأيه، في رأيه جاء بها الترتيب. لماذا؟ لأن ذهابه قد لا يؤدي إلى رجوعه، هرب، رأى الضيوف فتركه وهرب، والمجيء بالضيافة قد لا يقدمها. هو رأيه هذا، رأيه أنها الترتيب. فهذا يعني كلامه استثنائي من الكلام السابق، تابع للسببية، أنه بعض الفوائد قد تكون للترتيب دون سببية. هذا السببية وقد يأتي لغير السببية للترتيب. جزاكم الله خير. يذكرون المعنى ثم يقولون قد تظن بعض الشواهد لهذا المعنى لكن ليس التفريق، ليميز لك في رأيه بين ما هو للسببية وبين ما هو للترتيب فقط. فهذه الشواهد الأخيرة للترتيب في رأيك فقط. نعم. وقال الزمخشري للفاء مع الصفات ثلاثة أحوال، أحدها أن تدل على ترتيب معانيها في الوجود كقوله يا نحف زيابة للحارث الصابح فالغانم فالآين، أي الذي صبح فغنم فآب، ترتيب المعاني في الحدوث. والثاني أن تدل على ترتيبها في التفاوت من بعض الوجوه نحو قولك خذ الأكمل فالأفضل واعمل الأحسن فالأجمل. والثالث أن تدل على ترتيب موصوفاتها في ذلك نحو رحم الله المحلقين فالمقصرين. انتهى البيت لابن زيابة. هنا بيان الموصوفين. نعم. البيت لابن زيادة يقول: يا لهف أبي على الحارث، إن صبح قومي بالغارة فغنم فآب سليما، ألا أكون لقيته فقتلته. معنى البيت إيجاز، كيف تفسره؟ القصة أن عدوا أغار عليهم وقام هذا الشاعر فقتله، ثم قال: لو لم أقتله وأخذ ما سرق فإن أبي وأمي يتلهفان على أنه انتخلت وأخذ وخرج. يريد أنه قتله فمنع التلهف لأنه قام بالواجب وأدى ما عليه. يا لهف أمي وأبي إذا جاء العدو وخطف ما يريد ولم أقتله، أنا قتلته فلا تلهف أبدا. يعني إذا هو قتله. نعم نعم، قتله واستعاد منه ما أخذ. وعلى ماذا يتلهف؟ لو أني لم أقتله يعني أقول: يا لهف فلان لو أنني لم أنصحه. والثاني من أوجه الفاء أن تكون رابطة للجواب، وذلك حيث لا يصلح لأن يكون شرطا، وهو منحصر في ست مسائل. إحداها أن يكون الجواب جملة اسمية، نحو: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أين الرابطة للجواب؟ عن الفاء ماذا ربطت بماذا ربطت؟ تقول ربط الجواب يعني ماذا تفعل؟ يعني ربطت جملة جوابي إن فهو على كل شيء قدير بجملة الشرط إن يمسسك بخير. تربط الجملة الجوابية بالجملة الشرطية لا بإن، صحيح؟ نعم. ونحو: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هي رابطة للجواب، وهل تفيد السببية أو الترتب؟ نسأل. كأن هنا فيها معنى السببية. بحسب الآية فيها معنى السببية والترتب. نعم. بحسب معنى الآية فيها المعنيات، فيها معنى السببية. ليس فيها معنى السببية والترتب. لماذا؟ إن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هو دائما على كل شيء قدير، ليس له علاقة بالإنسان. لأن الجواب في الحقيقة محذوف. وإن يمسسك بخير فيقدر فهو على كل شيء. يكشف مثلا أو يثبته عليه. لأنه وجاءت فيها معنى السببية. الفاء هنا تفيد السببية للجواب المحذوف في المعنى. إن تعذبهم يكون لك حق أو تنفذ حكمك لأنهم عبادك، فلأنهم عبادك ليس في الحقيقة جوابا لإن، وإن تغفر لهم فأنت غفور، إن تغفر لهم ترحمهم لأنك غفور. فالجواب هنا في الآية في الموضعين محذوف، والجملة التي مع الفاء هي سبب للجواب المحذوف. إن تعذبهم تحاسبهم لأنهم عبادك، وإن تغفر لهم تحاسبهم لأنك أنت الغفور الرحيم. فالجملة من حيث الإعراب هي جواب الشرط، لكنها من حيث المعنى سبب للشرط المحذوف. راجع ذلك في كتب التفسير. كذلك إن يمسسك بخير يحققه لأنه على كل شيء قدير، فالجواب محذوف حيث التركيب، أما في الإعراب فالجملة هي جواب الشرط، وهذا مهم جدا. قد يحذف جواب الشرط في المعنى وتكون الجملة بعد الفاء هي الجواب في الإعراب، والمحذوف هو في المعنى. ولا تظن أن المحذوف هو الجواب، ما بعد الفاء هو الجواب والمحذوف في المعنى، وهذا في عشرات الآيات الكريمة. تفكر في هذا وتسأل. قد يحذف جواب الشرط ويأتي سببه بعد الفاء، فالمحذوف في المعنى هو الجواب جواب الشرط، والمذكور هو سبب. الفاء فيها معنى السببية وهكذا. هل نسمي هذا شرط مجازي؟ لا، هذا شرط حقيقي، لكن الجواب محذوف دل عليه المعنى. الشرط المجازي غير هذا، إذا كان حاصلا مثلا يكذبوك وقد كذب رسول من قبلك، يأتي مجازيا إذا كان قد حصل من يسرق وقد سرق أخوه، هو بيظنون أنه سرق التاني. تلك في مكان آخر قد ترد معنا. نعم. الثانية أن تكون فعلية كاسمية، وهي التي فعلها جامل، نحو إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني، إن تبدو الصدقات فنعما هي، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. الثالثة أن يكون فعلها إنشائية، نحو إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ونحو فإن شهدوا فلا تشهد معهم. هذه جوابات حقيقية في اللفظ والمعنى والإعراب. نعم. ونحو قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، فيه أمران الإسمية والإنشاء. ونحو إن قام زيد فوالله لأقومن، ونحو إن لم يتب زيد فيا خسره رجلا. والرابعة أن يكون فعلها ماضيا نصبا ومعنى، إما حقيقة نحو إن يسرق فقد سرق أخ له. هذه مجازية. نعم. ونحو إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وقد هنا مقدر. وإما مجازا نحو ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. أين المجاز؟ هو سيذكر نرسل هذا الفعل لتحقق وقوعه منزلة ما وقع. طيب. الخامسة أن تقترن بحرف استقبال، نحو من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، ونحو وما يفعله من خير فلن يكفروه. السادسة أن تقترن بحرف له الصدر، كقوله فإن أهلك فذي حلق لضاه علي يكاد يلتهب التهابا، لما عرفت من أن رب مقدرة وأنها لها الصدر. أين الشاهد هنا؟ قال بحرف له الصدر. أين الحرف الذي له الصدارة؟ يعني رب ذي حلق حلق، رب غالبا تكون في أول جمل. يعني في فذي حلق أصلها رب ذي حلق. فإن أهلك فرب ذي، فرب مجرور، فذي مجرور برب، وهذه الفاء هنا رابطة للجواب أيضا فيها معنى التكسير، ورب المحذوفة دلت عليه الفاء، وذي مجرور. طيب أو إعرابه مجرور بالياء برب، محله إعراب مجرور لفظ مرفوع محل المبتدأ. مبتدأ، وأين خبره؟ لضاه علي. أعد. لضاه علي. علي. لضاه علي. أو نعم لضاه علي. فذي حلق لضاه علي. أين الجواب؟ ممكن نقول فذي حلق إذا قلنا لضاه مبتدأ وأين خبره؟ نقول الجملة الصغرى لضاه علي يكاد الجملة الصغرى في محل رفع الخبر لذي رضاه يكاد جملة صغرى في محل رفع نعم ويلتهب خبر يكاد وعلي متعلقان علي يتقدم عليها كيف تقدم عليها نعم تبقى بعليه علي ايضا تعلق بما تعلق فعل يلتهب يلتهب في علي نعم نعم يعني جملة يكاد هي صفة لضاه نقول أو خبر خبر لضاه إذا قلت لضاه هو فاعل لحلقه قد يكون فاعلا لحلقه أو مبتدأ والأفضل مبتدأ لضاه يكاد يلتهب فالجملة هي الخبر أو لضاه فاعل لحلقه وجملة يكاد يلتهب هي خبر ذي وهذا أفضل ذي حلق لضاه يعني لضاه مشتد ملتهب يكاد يلتهب ألا يمكن أن يكون هنا الفاعل سد مسد خبر ذي فاعل ماذا؟ لضاه فاعل حلق إذا قلت لضاه ولكن جاءت يكاد ما انتهى لضاه جاء بعده يكاد حلق لضاه كائن لولا وجود يكاد لجاز لكن لضاه لا يعطي المعنى لضاه يكاد فلضاه إذا قلت إنها مبتدأ فالجملة يكاد خبرها وجملة يكاد يلتهب لضاه هي التي حال الجزم لكن لو قلنا لضاه مبتدأ نعم وعلي متعلق بخبر محذوف تقديره كائن لضاه كائن علي علي يلتهب أو برضاه احتراقه علي شدته علي لأن اللضاء مصدر مصدر يتعلق به علي الأفضل أن تعلق علي بيلتهب يلتهب لأجلي وجملة يكاد خبر لضاه ذي حلق قلنا المبتدأ أين الخبر جملة لضاه يكاد يلتهب في محل رفع الخبر جملة لضاه المبتدأ يكاد يلتهب علي هي خبر والجملة الكبرى خبر خبر ذي الجملة الكبرى خبر ذي المبتدأ رب مقتاض يكاد يلتهب التهابا لضاه فسرنا الحلق في الحاشية بالغيظ الغيظ فذي غيظ فذي غيظ لضاه يكاد يلتهب ذي غيظ شدته تكاد تلتهب الغيظ هو مبتدأ ذو غضب علي التهاب غضبه يكاد يشتد ويحترق أنت تقول ماذا؟ يعني مثلا لو قلنا أن جملة في حلق لضاه علي هل هذه الجملة يعني ليست مفهومة؟ لا يتم بالمعنى لا يتم يكاد يلتهب لضاه شديد قرب من الالتهاب لضاه قرب من الالتهاب الناري لو قلت لضاه علي وتم يتم بالمعنى يعني لو قلنا مثلا ذو حقد حقده علي وما معنى يكاد يلتهب لماذا جاء بها سيادة يريد أن هذا الغيظ يكاد يشتعل إنسان اغتاظ ببساطة وبوسط أشدة يريد اغتاظ علي بشكل ملتهب غيظه يلتهب حقده علي يحترق الحقد نفسه يحترق يعني هو يحترق أيضا. فوجه التوجيه الأول يسقط يكاد. ألا يمكن أن يكون يكاد يلتهب التهابا تأكيد لمعنى الرفاء أو تفسير؟ لا لا لا، ليس تأكيدا، وإنما هو الخبر. جملة يكاد يلتهب خبر المبتدأ ذي ذي. يعني عندي سؤال في المعنى، هو إذا كان سيهلك لماذا عدوه سيحترق يلتهب التهابا؟ يكاد يعني حلق شديد وصل إلى درجة الالتهاب للمبالغة في المعنى. لكن هو سيهلك الشاعر، فينبغي لذي الحلق أن يسر يعني. لا لا يا أخي، هو يريد هذا الحلق شديد إلى درجة، ما معنى يكاد يقترب؟ إلى درجة أنه قرب من الالتهاب، يعني يكاد الحيض يحترق. هذا تعبير مبالغ فيه، ليس لها علاقة بالجملة فين أهلك. جناب إذا يعني إذا أنا توفيت فقد تركت أناسا غضبت علي وما استطاعوا أن ينتقموا مني كما قال أخطأ. وزار القبور أبو مالك برغم العداء لداي وأعتاريها، برغم العداء العدات وأوتار. وزار القبور أبو مالك برغم العدات وأوتارها، أنا أموت شكارا فيهم لأنهم لم يقتلوني حتى لا يصلوا إلي. وزار القبور أبو مالك برغم العدات وأوتارها، هذا سخرية تهكم أيضا. أنا أموت الآن موتا حتى أنفي كيدا لهم أنهم لم يستطيعوا قتلي. فأنا يقول إذا مت فقد تركت أناسا حاقدين جدا يكاد يلتهب غيظهم ولم يستطيعوا أن ينتقموا مني، لم يستطيعوا الانتقام. وصل فرزدق بعض الممات، هكذا يقول أقطان، وصل فرزدق بعض الممات بأم جرير وعيارها، أنا سأموت فلا تنسى يا فرزدق أن تشاتم هذا، وأنا أموت تكارا كيدا لجميع الشعراء الذين خاصموني إذ لم يستطيعوا قتلي. هذا هو المعنى. سيدي جكارة ما أصلها؟ نعم جكارة هذه في العربية، في العربية كيدا مجاكرة، وعنها تركيا جاكره كيده كيدا كيدا ومعاندة. نعم على كل حال هو يريد أن الآن أموت إذا مت فأكون قد كدت للأعداء ولم يستطيعوا قتلي وتبقى أحقادهم ملتهبة. نعم. وإنما دخلت في نحو ومن عاد فينتقم الله منه لتقدير الفعل خبرا لمحذوف، فالجملة اسمية. لماذا قال الجملة اسمية؟ لأن الفاء لا تدخل على الفعل المضارع مباشرة وهي الجواب، تدخل على الماضي، أما المضارع فيقدر بعدها فيه ضميرا لتكون الجملة الاسمية هي جواب الشرط. وقد مر أن إذا الفجائية قد تنوب عن الفاء نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، وأن الفاء قد تحنف في الضرورة كقوله من يفعل الحسنات الله يشكرها، وعن المبرر أنه منع ذلك حتى في الشعر وزعم أن الرواية من يفعل الخير فالرحمن يشكره، وعن الأخفش أن ذلك واقع في النثر الصحيح وأن منه قوله تعالى إن ترك خيرا الوصية للوالد. هذا له وجه آخر غير ما ذكره الأخفش. نعم. وقد تقدم تأويله، وقال ابن مالك يجوز في النثر نادرا ومنه حديث اللغطة فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. وإلا استمتع بها، أين الشاهد؟ استمتع استمتع يا عار. وهذا صحيح، قد يرد الجواب بدون فاء في النثر والشعر، ولكنه نادر، حتى قالوا إنه شاذ. ليس شاذا، إنه صحيح ووارد وجائز، ولكن أفضل أن لا تستعمله لأن لا يظن فيك الخطأ. إخي من يتابع؟ ما زال عندنا شو دقيقة؟ تنبيه: كما تربط الفاء الجواب بشرطه كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط. كما ما يعرب كما حرف تشبيه. نعم. وما مجرور. وما اسم موصول. ما حرف مصدري والمصدر مجرور والجار مجرور. غالبا أنت دخلت في مشكلة معقدة. الأيسر من ذلك أن الكاف اسم بمعنى مثل ما. الجر مجرور مشكلان، لكن الكاف اسم في محل نصب مفعول مطلق لأي فعل؟ لتربط الثانية. لتربط الثانية، تربط شبه الجملة كما تربط الفاء. تربط شبه الجملة شبه الجواب مثل ربط الفاء. مفعول مطلق نائب عن مصدر تربط الثاني ومضاف. والما مصدرية وحرف مصدري والمصدر في محل جر مضاف. وكذلك إعراب كذلك هذا التركيب يرد كثيرا في عبارات العلماء. توكيد لفظي لا محل إعرابه، لو حذفته لرأيت المعنى تاما كاملا. نعم. وذلك في نحو الذي يأتيني فله درهم، وبدخولها فهم ما أراده المتكلم من ترتب لزوم الدرهم على الإتيان، ولو لم تدخل احتمل ذلك وغيره. وهذه الفاء بمنزلة لام التوطئة في نحو لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، في إذانها بما أراده المتكلم من معنى القسم. وقد قرئ بالإثبات والحذف قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. بما كسبت بدون الفاء، يعني أنه هذه الفاء رابطة لما يشبه الشرط. كيف نعبر عن ذلك في الإعراب؟ الفاء حرف زائد لأي شيء؟ لربط ما قبلها بما بعدها. ما هو ما قبلها وبعدها؟ الآية. أنا أتكلم المبتدأ بالخبر. لتعليق المبتدأ، لتوكيد تعلق المبتدأ بالخبر. ما لو علاقهم بما، علاقة بما، وكذلك ما يأتي بشواهد على هذا. نعم. الثالث أن تكون زائدة دخولها في الكلام كخروجها، وهذا لا يثبته سيبويه. وأجاز الأخفش زيادتها في الخبر مطلقا، وحكى أخوك فوجد. هذا كلام المسموع لكن لا يقاس عليه لأنه غريب وخليل. قول الأخفش صحيح من حيث العلم، لكن في الاستعمال أنصحكم أن لا تجروا مثل هذا ولا تقبلوه. نعم. وقيد الفراء والأعلم وجماعة الجواز بكون الخبر. والأعلم. وقيد الفراء والأعلم وجماعة الجواز بكون الخبر أمرا. كيف نصل جماعة الجواز وجماعة؟ وجماعة الجواز. نعم صحيح. وقيد الفراء والأعلم وجماعة الجواز بكون الخبر أمرا أو نهيا، فالأمر كقوله وقائلة خولان فانكح فتاتهم. زعموا أن جملتين كخبر لخولان. نعم. وقوله أنت فانظر بأي ذاك تصير. هذا مر بنا من قبل وتكلمنا عليه. أنت فانظري أو فانظر. إيه؟ كيف تحريكها؟ كيف أفكر معي؟ أنت فانظر لأي شيء ذاك تصير. قبل الأول البيت ماذا يقول؟ أرواح مودع أم بكور؟ أنت فانظر. إذا هناك حركة زائدة في أي؟ عند فانظر بعد الراء أسفل الراء إما كسر وإما أنت فانظر بأي؟ لا في يعني هنا في الطباعة كأن هناك كسرة بعد فانظر. لا هذه الكسرة لللام. بعيدة عن اللام لكن سحلت. هي الكسرة لللام بأي وأي مجرور باللام. نعم نعم. وحمل عليه الزجاج. كيف تفسر إعراب هذا الترتيب؟ وذكرناه من قبل وربما لوجه آخر. الآن أنت مبتدأ، أين خبره؟ رواح رواحا خبر. أنت تروح صباحا أو مساء ميت. أنت تروح فتموت في الصباح، يعني إذا ذهبت في الصباح أو مساء فأنت تموت. إنك ميت صباحا أو مساء، فأنت مبتدأ ورواحا خبر مقدم ومودع بدل من رواح بدلا بالبيان. أنت تموت صباحا أو مساء، فانظر إذا كنت ستموت فعليك أن تفكر إلى أين تذهب، ما هو المصير. لابد أن تموت فانظر إلى مصيرك. فعندنا كما قلت كيف عرفت أنت؟ أنت مبتدأ خبره رواح خبره مودع قلتم بدل بدل من رواح للبيان التوكيد مرفوع ببدل الزاء وأم حرف عطف وبكور معطوف على رواح على رواح. هنا رواح بمعنى رائحة؟ لا رواح ذهاب. الرواح هو مصدر لكن أنت بمعنى اسم فاعل يعني أنت تروح أو تعود وتموت. بما أن مودع مشتق أليس الأفضل أن تكون صفة ليست بدل لأنها مشتق؟ الصفة لا تصف الموصوف، الموصوف لا يوصف. هل هذا مصدر بمعنى رائع؟ رائع. الصفة لا توصف إلا إذا كانت السببية كما ذكرنا من قبل في الحال. لأنها خبر. رواح هو الخبر. الواقع خبر أنه هو بدل كالخبر. البدل هنا الواقع الخبر. يعني أنت مودع في صباح أو مساء فانظر مصيرك فيما بعد. أنت ميت. أنت مميل في الصباح أو المساء فانظر مصيرك بعد ذلك. واضح. البدل في معنى الغائب مبدل منه كأن المبدل منه غير موجود. أنت ستموت صباحا أو مساء فحاول أن تحسن أعمالك لهذا الذهاب. أنا ذكرته من قبل وما أدري إذا كان هناك توجيه آخر. مثلا خبر ثاني أيضا لا نعرفها مودع لا نعرفها خبر ثاني بما أنها مشتق. لا لا أبدا ليس خبرا ثانيا لأنه بدل من الخبر يدل على الخبر والتوكيد. نقول بدل من رواح للبيان والتوكيد مرفوع بالبدلية. وعيد مودع بدل من رواح للبيان والتوكيد مرفوع بالبدلية كأننا أسقطنا رواح وبكور. لكن هنا المعنى كأنه لم يخبره عن رواحه. أنت لم يخبره عن رواحه، يخبره عن الموت. عن موته. أنت ميت. أنت ميت في رواحل أو ذهاب. فانظر عاد فانظر فهمنا أن الفاء حرف استئناف وجملة لأي ذلك تصير ماذا كيف تعلم لأي نعم انظر الفاء حرف استئناف وفيها ما سببية أيضا حرف استئناف يفيد السببية لأن ذهابك يسبب أن تفكر انظر الفاء حرف استئناف للسببية ولأي ذاك نعلق لأي بتصير وتصير ليس ناقصا صار يصير انتهى نعم لا معنى صار بمعنى تحول تاما فعلا تام ولأي متعلقات بتصير وذاك في محل جر مضاف إليه والجملة في محل نصب مفعول به ينظر لأنه يدل على معنى العقل تفكير انتهى الإشكال كما ترون وبازل على دقائق نعم وحمل عليه الزجاج وحمل أكمل القراءة نعم وحمل عليه الزجاج هذا فليذوقوه والنهي نحو زيد فلا تضربه وقال ابن برهان وقال ابن برهان تزال الفاء عند أصحابنا جميعا كقوله وإن هلكت فعند ذلك فاجزعي وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي أين الفاء الزائدة؟ عندنا فاءان الفاء الثانية لماذا؟ الأولى واجبة أم جائزة؟ غالبة واجبة لماذا هي واجبة؟ لربط الجواب رابط الجواب الشرط ما هو الجواب؟ عند ذلك تزعي يعني الجواب عند ذلك تزعي جائزة الفاء في عند جائزة الزائدة الثانية عن لماذا تبين لي أن الفاء الأولى واجبة ماذا ربطت المفروض أن تربط جملة تام بجملة أما عند ذلك وظرف فماذا ربطت المراد اجزعي عند ذلك نعم فلما قدم عنده وجبة زادت الفاء نعم. إذا تقدم شبه الجملة إذا تقدم على الفعل جاز أن يكون بعدها فاء لإلاف قريش لإلافهم بحث فل فليعبدوا لإلاف فاء شبه الجملة إذا تقدمت على الفعل جاز زيادة الفاء بل إنها قد لا تكون قلنا عندنا والظلم من شيء من نفوسي لا بل يقول فأي تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم كذلك فلعلة إذا تقدم على الفعل شبه جملة فيحصل أن تأتي الفاء بينهما لتربطت فعند ذلك فزعي الفاء زائدة والفاء الأولى رابطة لجواب الشرط إذا هلكت فاجزعي عند ذلك ولما قدم الظرف جعل الفاء الفاء الزائدة التي مع الظرف الأولى رابطة للجواب الأولى الفاء الأولى رابطة للجواب الثانية زائدة لتوكيد صلة الفعل بمعموله أو المعمول بفعله تبين العلاقة بين الفعل وعند لأن عند متعلق بالزعي وأصل الترتيب وإذا هلكت فاجزعي عند ذلك لما قدم عند جاءت الفاء معه وكانت الفاء الثانية زائدة لتوكيد العلاقة فكر فيه نعم نعم انتهى وتأول المانعون قوله خولان فكح على أن التقدير هذه خولان، وقوله أنت فانظر على أن التقدير انظر فانظر، هذه تقديرات ضعيفة. لا، ثم حذف انظر، ثم حذف انظر الأول وحده فبرز ضميره فقيل أنت فانظر، والبيت الثالث ضرورة، وأما الآية فالخبر حميم. والبيت الثالث ضرورة، كيف تعمل البيت الثالث ضرورة؟ ما إعراب البيت وضرورة؟ البيت مفعول به، أعني بفعل تقديره، أعني البيت تعد مفعول به بفعل تقديره. البيت مفعول به لأي شيء؟ لتأول معطوفة، لا لفعل مقدار. تأول البناء قوله والبيت. لا تنسى أنه عدم التقدير أولى إذا أمكن. وتأول المانعون قوله والبيت معطوف على قوله وضرورة. وضرورة يعني معطوف أيضا على أن التقدير، على أن التقدير في محل نصب الحال. تأول قوله كائنا على كذا، وضرورة معطوف على الحال التي دل عليها على أن، وقبله أيضا وقوله، قول الثاني معطوف على الأول، وعلى أن معطوفان على أن، لاحظ التركيب. تأول قول مفعول به لتأول، وعلى أن متعلقان بحال تأوله كائنا على كذا، وقوله معطوف على قوله، وعلى أن معطوف على أن، والبيت على معطوف، البيت معطوف على قوله، وضرورة معطوف على الحال المحذوفة. صحيح؟ صحيح. تأول كذا كذا وكذا كذا وكذا كذا، التركيب فيه كما ترون عطف على مرتين، عطف مرتين. هل تراه له وجه آخر أيسر من هذا؟ أنا أرى أنه أيسر وجوه، حتى لا تقدر أفعالا وجملا في الموضوع. تأول كذا على كذا وكذا على كذا وكذا على كذا. نعم. وأما الآية فالخبر حميم وما بينهما معتل، أو هذا منصوب بمحذوف يفسره فليذوقوه، مثل وإياي فارهبون، وعلى هذا فحميم بتقدير هو حميم. الأول أفضل. ومن زيادتها قوله لما اتقى بيد عظيم، لما اتقى بيد بيد بيد في يد، اتقى بيد فضربها. نعم. لما اتقى بيد عظيم جرمها فتركت ضاحي جلفها يتذبذب، أي بدون فاء تركت. نعم. لأن الفاء لا تدخل في جواب لما خلافا لابن مالك. وأما قوله تعالى فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، فالجواب محذوف، أي انقسموا قسمين. أي كيف تقرأ أي؟ أصل؟ فالجواب محذوف، فالجواب محذوف محذوف. أي دخلت الكسرة إلى محذوف. نعم. فالجواب محذوف، فالجواب محذوف أي؟ أي؟ أي انقسم؟ أي انقسم؟ هذا مشكلة. فالجواب محذوف أي؟ محذوف. أي انقسم؟ أي خبر. فالجواب محذوف، محذوف أي انقسم. أي انقسم، كسر الياء. لما كسرنا هنا للإتقال؟ أين ساكنان؟ الياء ساكنة والنون، والنون صحيح. نعم. أي انقسموا قسمين فمنهم مقتصد ومنهم غير ذلك. الأفضل أن نقول هذا لا. نقول الفاء رابطة الجواب لأن الجملة اسمية وهذا أولى. نعم هذا في المعنى. وانقسموا قسمين هذا في المعنى معنى صحيح. وأما قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فقيل جواب لما الأولى لما الثانية. فقيل جواب لما الأولى لما الثانية ما معنى هذا؟ لما الثانية وجوابها يعني الشرط الثاني كله جواب للأول. نعم لما الثانية وجوابها وهذا مردود باقترانه بالفاء وقيل كفروا به جواب لهما لأن الثانية تكرير للأولى وقيل جواب الأولى محذوف أي أنكروه. ما هو الأولى لعدم التقدير؟ الأولى لعدم التقدير يقول كفروا به جواب لكلا الجملتين. هل يأتيك جواب لشرطين معا؟ وفي الثاني فاء تريد بدون تقدير كيف نفهم؟ المفروض أن يكون الشرط الثاني هو الجواب. لكن ما معنى فلما جاءهم ما عرفوا؟ معناه لما جاءهم كتاب عند الله نفسه يعني. لاحظ المعنى جاءهم كتاب عند الله معناه أيضا جاءهم ما عرفوا. فجملة لما جاءهم ما عرفوا توكيد لفظي لا محل له إعراب. جملة لما جاءهم ما عرفوا كلها توكيد لفظي لما قبله لا محل له إعراب. تراجع على كل حال كتبي في إعراب القرآن وترى ذلك. نعم نقف الآية والسائل فقط. هل يجوز أن تأتي الفاء مع التوكيد اللفظي؟ تكون توكيد بالغ التوكيد. إذا جاءت الفاء في مثل هذا فهي مثل وإياي فارهبون. هذا نفس الشيء. وإياي فارهبون إياي مفعول بفعل محذوف دل عليه فارهبون. الفاء للمبالغة في التوكيد وارهبون دليلا على المحذوف بفعل التوكيد. ارهبوا إياي ارهبوا إياي فارهبون. أو يقولون الفاء زائدة وإياي مفعول لارهبون. كذلك هنا لما جاءهم ما عرفوا هذا التركيب توكيد فبحث الكافرين أمهلهم رويدا. وقد يأتي معه الفاء للمبالغة في التوكيد. ونقول الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد والحمد لله آخر وأولا ونسأل الله التوفيق ونلتقي إن شاء الله في مجالس قادمة بعونه تعالى. الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله